ووصينا الإنسان بوالديه. الله، كلمة وصى معناها أن تطلب ممن توصيه عمل، هذا العمل يفيدك في حياتك وتؤكده بوعد الثاني تكرره عليه. ولذلك تجد الوصايا للمهم بتبقى من الناس في آخر حياتك، ساعة ما يجي بقى يعني خلاه يقول يوصي يوصي يعني ايه، بقول الحقوا مني خدوا نتيجة تجاربي بقولها لكم. يبقى الوصية هو ايه؟ انك انت توجه الانسان الى عمل ينفعه في ايه؟ في مهمته، مش بس تقول له وتؤكده وعدا له. ادي الوصية. وكلمة وصية تأتي في القرآن وصى وأوصى الاثنين، وصيته وصى ووصى بها ايه؟ إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب وأوصاني بالصلاة والزكاة، يبقى فيه وصى وفيه ايه؟ فيه ايه؟ أوصى. أوصى للتعبية ووصى للتكرر، وصى أوصى للتعبية، أنزل ونزل، أنزل يعني مرة واحدة، ولكن نزله واحد تباعا كده تباعا. ووصينا الإنسان، الإنسان ما مدلول الإنسان، كلمة الإنسان دي معناها من آدم إلى أن تقوم الساعة، الجنس الإنساني ده مقابله في الخلق المختار الجن. كلمة إنسان يعني مأنس للرعب، إنما الجن ما بنشوفهمش، الجن عمل عال مستور، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى الإنسان على إطلاق. وصينا الإنسان بوالديه. طب قال لك طب الإنسان ده منه مؤمن ومنه كافر، هل الكافر برضه موصى؟ طب ما انت بتوصي الواحد وصية وإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وما فعلها. طب وصيت للصغير الصغير توصيه برضه؟ أم قال لك ما دام داخل في كلمة إنسان برضه توصيه وهو صغير وإن لم يكن مكلفا. ولذلك قالوا إن وصيت الصبي الذي قبل التكليف إن عمل حسنا يثاب عليه، وإن ما عملش وعمل وحش ما يعاقبش. شوف العظمة بقى، إن عمل إيه حسنة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا في عماد الدين وهي الصلاة، الأب يشرع وإن خولف يعاقب، لأن الولد لسه ما ينصلش إلى درجة البلوغ عشان هو ربنا اللي شرع له وربنا اللي يعاقب. فقال مروا أولاد، مروا أنتوا اللي تأمروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ لسابة واضربوهم عليها. يبقى الأمر منكم به والعقوبة على ذلك. ليه؟ قال لك ليرتاب ويتمرن ويتعود على إيه الصلاة، بحيث إذا جاء الذنوب اللي هو ربنا هيكلفه تبقى عملية إيه؟ عملية بقت إيه؟ عملية سهلة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والدين هما إيه؟ اللي نعرفه الأب والأم. هما سبب الوجود الإيه؟ المباشر. الوالدين سبب الوجود المباشر. الله، هو في وجود مباشر قال لك وفي وجود أعلى. طب والوجود الأعلى اللي أوجد آدم وحواء، ما هو ده الوجود؟ بس الوجود الأعلى كان عن عدم، والوجود الثاني كان عن سبب. وجود أب وأم لهم عملية خاصة، وربط الله عملية الميلاد للأطفال من الأبوين بأقوى لذة يشهدها الإنسان. ما تقدرش تقول أنت لما تشوف منظر حلو عينك بتستمتع، تشوف رائحة طيبة ما أنا غيرك قال تستمتع، حاجة حلوة بتذوقها لسانك ولا بتستمتع، حاجة ناعمة وتمسك الزبده. والله إذن كل جارحة لها إيه؟ لها مهمة. طب قول لي العملية الجنسية وما يحدث فيها من لذة بأي جارحة تنزل، إيه الجرحة اللي تجيب؟ قال لك دي كلها جوارح مشتركة فيها وما تقدرش تعمل. ولذلك شرع الله الغسل ليه؟ قال لك لأن ما دام الجوارح كلها مشتركة بالعملية الجنسية يمكن تغفل عن ربها. فقال لك لازم إيه؟ يتطهر من هذه المعملية. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد لهم مشقة التربية ومشقة الساعة. ويمكن وذلك أنك واحد عبد سليمان كان يجي ابن العكس يتمنى فعله كان لما يتزرب عليه يقول يا ابن الكلب ما دمكتش ليه لايم عن أبوك ابن الكلب يعني زعلان اللي هو أنجبه لأنه في كبر ووالد وما ولد به. فلو لم يربط الله عملية الإنسان بهذه اللذة انتفاض الناس تذهب ايه تذهب فيه. ولذلك تجد مثلا المرأة اللي لما تيجي تولد تتعب بقى وتعمل وقت توبة وبعدين بعد ما تهدى كده وتشوف العيل بيجري ومش عارف ايه وبتعرف يعني برضه ايه الله سامع. يبقى اذا هو في كبت يبقى ربنا ربطها بالايه باللذه. بس احنا اصرفنا في العمليه فجعلنا اللذه اصلا في الاستمتاع. لكن اللذه معموله علشان الانجاز عشان بقاء النوع. ولذلك في غيرنا اللي هو الحيوان مثلا الحيوان ما خدهاش كده الحيوان خدها بقاء نوع بس. ولذلك يجي الفحل على الانثى ويشمها ان وجدها حامل وهي لا تمكنه منها. وبعدين الحيوانات بقى والبهائم منهم ما بيتكلموش احنا تهمنا عبنا فيهم يقول لك ده شهوه بهيميه. بهيميه ايه؟ ده شهوه انسانيه. ده البهيميه بقول لك لما تكون حامل لا تمكنه منها ذكرا يبقى انت هتشحنهم ليه؟ انهم ما بيتكلموش وعملتها فيهم هم. ولذلك هي بس للنسل فقط. انما احنا عندنا ايه؟ ايه؟ للذات وللايه؟ وللنسل. طب وليه بقى؟ أم قال لك لأن الحيوانات لما يجي عشان واحدة تنجب من واحدة مش ضروري تعرف أبوها مين. أي فحل في أي حتة مفيش لأب. طب والأنثى الأنثى دي ما عمل لهمش جواز ربنا ما عملش لهم جواز. والأنثى تسيب للشيء ويدور تخليه على ما يخلص ولا كده ولا تعرف عنه حاجة إن كان فرخ ولا حمام يطير ولا تعرفه بعد كده. يمكن يجي في يوم يبقى فحل ويعشرها هو والولد وخرط ياخده يذبحه قدام أبوه قدام أمه ولا ولا ولا أي حاجة. إذن المسألة الحق سبحانه وتعالى ليه؟ قال لك لأن طفولة الإنسان لأن مكلف تكليف أعلى في الارتباط بالحق والائتمار براهيه طفولته طويلة. الطفولة عندنا نشوف من إيه؟ من الميلاد إلى البلوغ. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يبقى من الطفل منين؟ طب الولد بيمشي إمتى؟ اللي المرأة تولده بيمشي بعد كم شهر. الأول بيحبس الأول يقدر يصلب حيله ويقعد وبعدين يقدر إيه؟ يحبس وبعدين يقف شوية وبعدين يمشي دادا دادا. الله. طب تعالى بقى في البقرة لما تولد سوري للميلاد بتاعها ده هو لسه قول كده ويمشي. الله ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي لانك انت مهمتك ايها الانسان مهمه ايه؟ مهمه جامده قوي. فلازم تاخد فتره تربيه طويله علشان مهمتك الايه؟ مهمتك الايه؟ العاليه. وبعدين بعد ما ترضيه شويه كده ياخدوه يذبحوه ياخدوه ساعتها ولا تسال عن كده. انما احنا لا بيبقى مسؤولين منه ونرعى رعى ونقعد. في ناس بتمد طفولة أبنائها لحد ما يبقى 25 سنة لسه طفل مش كده ولا ايه؟ والبيوت برضه يعني بيأكلوه ايه وبيشربوه لسه ما اتخرجش ولسه مش عارف ايه. وكان الكلام اللي بنعرفه ايه؟ ووصينا الإنسان بوالديه. طب ليه التوصية دي؟ قال لك من عجيب أمر التوصية بالوالدين أنها وردت في القرآن أربع مرات مكروه بالعياذ بالإله. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين الله بقى جابها بعد الإيه؟ بعد العبادة. تيجي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أشريك سورة النسر؟ في النسر يبقى واعبدوا ولا وبالوالدين احسانا. يجي مثلا في سوره الانعام قم تعالوا اتلوا ايه ربكم عليه الا تشركوا بالله ايه وبالوالدين احسانا. الله. ويجي في سوره الاسراء مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين. الله، اربع اشياءات في القران مقرون، طلب الاحسان من الولد لوالديه مقرون بعباده الله. ايه ليش قال لك الأم الوالدين سبب الوجود المباشر، وهم اللي حيقضوا ربه على بين أكبر شوية، فربه يحب في الوالدين إنه يروضهم على احتواء سبب الوجود، عشان لما يعرفوا دي ويشوفوا سبب الوجود الأعلى مين الله، يقوم لما يعمل لهم دي روضة لهم علشان إيه يقدروا ويقدسوا انه سبب الوجود الايه، فيقرنها بالعباد يقول لك دي وياتي دي وياتي. الحق حتى في بعض الايات حينما يتكلم الحق عن الوالدين برضه ووصينا الانسان بوالديه ايه حسنى، شيء حسن الغرض خلاص، وان جاهداك على أن تشريك لي ما ليس لك به لا، وإن جاهدك لتشريك بالله دي، لأن فيه على أن تشرك وفيه لتشرك جب على العنكبوت، وإن جاهدك لتشريك لي ما ليس لك به فلا تطعهما. إلي مرجعكم جميعا. لكن في آية ثانية وإن جاهدك لي على أن تشرك لي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده شرك، هم قال لك ما دام شرك لكن انا عايز اركز فيهم احترام سبب الوجود، حتى وان كان مشرك بيه انا بدي انغزه في ان سبب الوجود المباشر بوصيك بيه، يبقى سبب الوجود الاعلى تعمل انت فيه ايه. وان جاهداك جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المستشرقين يمسكون هنا يقول لك يطرق القرآن مرة يقول ايه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حب ولو كانوا آباءهم. ازاي يقول هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة ويجي في آية تانية يقول ايه ولو كانوا آباءهم ما تودهمش؟ يقول له يا اخي انت بتتكلم بلغة في لغة ما تعرفش أسرارها ايه. فرق عندنا في اللغة بين الود والمعروف. الود منشأه الحب العاطفي، ولكن المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من يكره. الاثنين في فرق بين الاثنين، يبقى انت ما خدتش بالك انت فاهم ان الود هو المعروف. لا، المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب، لكن الود الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يجعل البر بالوالدين ايه ليه؟ علشان ايه؟ رتبة ورياضة على ان تبر من خلقهم وخلقك. لما تاخد دي تبقى تاخد دي. هنا بقى ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه احسانا. احسان مصدر احسن احسانا، والإحسان هو أن تصنع من المعروف فوق ما فرض عليك. وذلك يقول لك إيه بالإحسان؟ مش مفروض عليه أن نكتب حد حاجة، ما دام أديت الزكاة خلاص انتهت المسألة. إنما الإحسان أن تصنع إيه؟ أن تصنع شيئا أزيد مما طلب منك من جنس ما طلب منك. وذلك لو جيت في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، محسن يعني إيه؟ ألزم نفسه فوق ما فرض الله، لكن من جنس بده يدي الحيثية بقى. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس انهم ما ينموش الا قليل من الليل؟ لا، دول بقى يفصل العشاء وناموا بس يصبح صدر الفجر. لكن دول دخلوا في مقام الود بقى، كانوا قليلا من الليل ايه وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما فرضش عليا انني في السحر او استغفر، برضو خالي العيشة ونار وبقى صعب جدا فجر يصحى. انما دول ارزموا نفسهم بايه؟ باشياء. وفي اموالهم بقى الدقه تبقى دقه، وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان ما دام هتحسن المعلوم 2.5% مثلا، انما لما دخل في الاحسان يبقى حق بس مش معلوم. تدي 10%، تدي 15%، تدي مش عارف ايه، الا حق معلوم. وفي اموالهم ايه؟ حق معلوم. انما في مرتبه الايمان هناك، وفي اموالهم حق معلوم للسائل معلوم. يبقى اذا دول يخلوا في مقام الايه؟ الاحسان. فاذا كانوا الوالدين قدموا لك شيئا من التربيه ومن سببيه الوجود، فادينهم حاجه اكثر من اللي يستحقون من ادب الاحسان. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اف كلمه تذكر. انت تيجي تقول للشيء ده اف، يعني ايه؟ انا اتذكر من سماع هذا. ولذلك اللغويين يقول لك ان السطحيين يقسموا كلام اللغه الى ثلاث اقسام، اسم وفاء وحرف. يقولوا لا، لازم تزود حاجه ثانيه، وخالفه. خالفه اللي فيها كلمه اسم وفعل، اسم وفعل. لذلك يقول لك ايه؟ هيهات مثلا، هيهات نقولها كتير احنا. يقول لك حتى الام يقول لك شيء، فيقول لك هيهات، يعني ايه شيء بعيد قوي. يقول لك ده فلان زي فلان، مش هتنج الاثنين يا شيخ ولا عزيزي. الله، بنجيب اشياء لا هي إيه؟ لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل، ومع ذلك جريزة في اللغة. أم يسموها إيه؟ اسم فعل. هي اسم مدلوله فعل. فآه يقول لك اسم فعل، بس إيه؟ اسم فعل مضارع. آه يعني أتوجع. أف أتضجر. يبقى معنى أف إيه؟ اسم لكلمة أتضجر. أي هذا اسم لكلمة إيه بعض؟ شتان في إيه؟ لكلمة إيه؟ الثقة. هاؤنوا يعني تعال الله. يبقى دي اسمها اسم إيه يعني؟ فالدقيق في اللغة يقول لك لا، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف وإما خالفة فيها معنى الاسم والإيه؟ ومعنى الفعل والاسم. فتح الأول. وبالوالدين إحسانا. هناك قالت ايه؟ فلا تقل لهما اف. يبقى اف دي دليل على التضجر. ايه زي تقول اف ليه؟ قال لك لانك تتضجر من شيء. ليه؟ زي ايه مثلا؟ مثلوا له في العربيه الاب اذا بلغ الكبر، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان يبقى عالم ومحتوى، وبعدين تلتفت ما بقاش عنده خلاص. الذهن اتمسح. والقدرة الجوارحية ما يقدرش يمشي، يشيلوه يحملوه يقعدوه يقعدوه مش عارف ايه، ما يقدرش ياكل يقعد بقى ايه ياكله. وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه، يوم اللي شايفه يقول اف. قال اوعى تقول اف على منظر رايته من ابيك. ليه؟ لانه هو بيستأنس طفوله بقى الطفولة، ولذلك عايز يحمي. لما يمشي يحمي عايز يمشي مش عارف ايه الطفولة بقى الطفولة. مادام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعمل زي ما يعلم شيء، لكي لا يعمل بعد عمل ما يقدرش يعمل اي حاجة. فلازم تتحمل. افرض ان هو مثلا ماشي كده ولجلج وكسر لك فازة ولا كسر لك مش عارف ايه، اوعى تتذكر ولا تنهرهم. هي اوف عشان حاجة زعلت منها. ما تتبجرش اعمال، ما تنهرهمش عشان حاجة عملوها. يبقى لازم تفك لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءة فالايه؟ معشر الشباب اللي يستطيع منكم الزوج يتجوز بدري، لان دي هيبقى فيها ايه؟ حصنة من الانحراف والشذوذ، ويبقى فيها حاجة ثانية. ولذلك لما سأل العربي قال يعني الزواج المبكر، قال لك الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب أب مش إب لإنجاب إيه؟ أبن يرعاك في طفولة الشيخوخة. لأن في الشيخوخة هتبقى زي الصيف عايز اللي أكلك ولي سقيك ولي شفاك ولي كل حاجة. فإزاي تعمل دي؟ يلا اتجوز بدري علشان إيه إيه؟ تجيب مين؟ مش تجيب ولد، تجيب أب يعولك في طفولة إيه؟ في طفولة الشيخوخة دي. فإن الشيخوخة فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد إنه إيه إيه؟ ولذلك من بر أبناءه، من بر آباءه بره مين؟ أبناؤه. يوم اللي عملت في الآلة ينعمل فيه. فقدمها علشان تيجي، عشان تيجي دي يعني يمكن العمر يطول وبعدين ما نقبلش دي من حاجة. يبقى لم نحن عمل. وأحسن من هذا من بر غير آبائه بره غير أبنائه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقلنا ان كلمة احسان يعني الاصول انك انت تزيد المعروف اللي عملوه فيه زيادة شوية، مش تدي لان اذا حييت بتحية لكن في آية ثانية هقول ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ايه الفرق من الابرتين؟ لما تشوف ووصينا الانسان بوالديه احسانا تجد حسن غير احسان، لان احسان معناها ان تفعل معهم فعلا حسن، انما الحسن هو ايه؟ هو الاسم للعملية. زي ما تقول فلان عادل، ولكن اذا بالغت في العدل تقول فلان عدل، يعني هو نفس العدل. اهو ايه بيقول وصينا الانسان بوالديه ايه حسنا، يعني اشد من الايه؟ من الاحسان شوية. ليه؟ قال لك لان فيه مسألة عقبية عتيقة. لان الاية دي فيها ووصينا الانسان بوالديه حسنا ما جابش لحيثية ليه بنعمل كده، انما قال وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني حتى في عرف في, في, في وضع اللي هو عمل قضية تخالفك في العقيدة حد ربنا يأكد لك الايه يوعى تفهم من العقيدة دي كل ما تنفع يوعى تفهم انها تقصر في العملية، بل ادينهم حسن مش احسان، ادينهم حسن يعني احسن اليهم شيئا حتى يقال انه هو الحسن بنفسه. وما جابش ولا تطع فلا تطعهما، ما جابش وصاحبهما في الدنيا ايه؟ علشان يعمل ايه؟ عشان يعمل المسألة خاصة بالعقيدة بس. ودي الآية دي اللي احنا قلنا ايه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم وإلي مرجعكم. لكن في الآية الثانية تقول إيه؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، صاحبهما في الدنيا إيه معروف؟ يقول لك لأن الآباء حسين أبو يبقى في حاجة في العيش وإبقاء الحياة إلى ولده، وأب مش عايز الحكاية غالب نفسي، فاللي غالب نفسي ده ما قلناكش وصاحبه في الدنيا معروف لأنه مش عايز منك حاجة، إنما القسم الثاني اللي ما عندوش يبقى لازم يقول ربنا يعني. فيعكن النصين استوعب إيه؟ الحال اللي يكون عليها الأب. أب مبسوط وهو عنده ثروة كبيرة ما قالكش صاحبه إيه؟ في الدنيا ايه معروف، لانه عنده ما يقوم به ايه. يبقى اذا معنى المعروف ان تقيم له حياته اقامة ايه كريمة. هناك في الآية الثانية وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من ايه من اناب اليه. هنا في آية ثانية وصينا الإنسان ما قالش لا إحسان ولا حسن، ووصينا الإنسان بوالديه ما قالش لا إحسان ولا حسن. ليه؟ قال لك برضو ما يكونش لهم حاجة عندك بس ادى الحيثية. ووصينا الإنسان بوالديه دي في سورة لقمان، في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ما جابش وحمله وإيه عشان ما تقولش ده القرآن بيتكرر، ده كل كل آية لها ايه لها نقطة. هنا بيتكلم على الانفصال بس، انما ديك بيتكلم على مدة الحمل ومدة الايه ومدة الرضاعة. ولذلك هي انحلت اشكالات كثيرة حتى عند الصحابة. دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول ان يقيم عليها الحد بأنها ولدت عند ستة أشهر مع زوجها، وهم المعروف أنها تسعة أشهر ده المفهور الشاهد. فقال علي يقول العمر قال على رسلك يا ابن الخطاب لماذا؟ قال ولدت يقول ما ولدت ما سنة ستة أشهر. قال يا أخي اقرأ القرآن، أليس يقول الله وحمله وفصاله ثلاثون ايه؟ يبقى الحمل ايه؟ والايه ايه؟ والرضاعة ايه؟ وبعد ذلك يكون في آيات أخرى وفصاله في عامين. يبقى الحمل كام؟ ممكن في عامين يبقى 24 شهر. بالنسبة. ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد ستة، يبقى أقل الحمل ستة. قال عمر بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. بئس المقام بأرض كان بيحل لهم المشاكل لأنه مشهور في الفتية. يعني ليه؟ لأن علي كرم الله وجهه دخل الإسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية، إنما اللي قبل كده كان إيه؟ معلومات من قبل كده جاهلية ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا، إنما هو كل الخميرة اللي عنده إسلامية. ولذلك لما انتقل رسول الله وبعدين هو شغل بتجهيزه واجتمعوا بقى في الايه سقيفة، وبعدين الأنصار قال لهم هم اللي نصروا الدعوة وهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني يبقى أمير من الأنصار وأمير من الايه. سيدنا علي لما بلغوا الأرض قال لم تحسنوا حجاجهم، قالوا وكيف؟ قال قولوا لهم ألم تسمعوا قول رسول الله إذا ملكتم فاستوصوا بالأنصار خيرا؟ قالوا ما في هذا؟ قال لو كانت الوصية بهم، لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. لو كانت الإيه الإمارة فيهم لم تكن الوصية فيهم. طب هم قالوا ان احنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا وايه قريش وايه؟ قال احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة. احتجوا بالشجرة واضاعوا ايه؟ وهو له مع سيدنا عمر حاجات كتير، حاجات زي دي اللي الناس بتجوم يفرقوا بين علي وبين ايه؟ عمر وبين بين الايمين دلوقتي. يلعنون عمر ويلعنون ابو بكر مش عارف ايه يعملوا لهم، يعني مش فاهمين الحكاية دي انتم؟ يقول طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب، ما أغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه قال له سبق يا أمير المؤمنين. قال له أوه تقولوها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ودي فيها إيه؟ طب ويكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ استعبدنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له نعم. له زوجة وله ولد. له رسول له حاجة من دي. حب يجيب الحيثية منه. حملته أمه وهنا على وهن. يعني وهن الحمد. ووهن الرب. وقال هنا وفصاله ما جابش سيرة الايه. في الآية الثانية قال وحمله وفصاله ثلاثون ايه. وهنا قال وهن على وهن وهدك حملته أمه كرها. ووضعته ايه؟ ووضعته ايه؟ كرها. الله تبزيح على اطلبه كرها ليه؟ ام قال لك لان في طبائع النساء بتختلف. في واحده تحب العمليه الجنسيه وفي واحده تكرهها، والرجل عنده سبق تقوم تطيع غصب عنه، يبقى حملت غصب عنها وهي كارهه، يبقى حملته كره. ولما تحمل بقى بعض الاكل ما يعجبهاش وتتوحم على اكل مش موجود وتتعب الايه وتتعب الدنيا، واه يا ضاحي اه يا مش عارف ايه اه يا ايه. ولكن ساعه ما تحمل بقى وتولد ايه اللي يحصل؟ قال لك هترسلخم في ايه؟ في الولد. الراجل يجي مثلا من شغله ويجيبوا له الاكل والواد الصغير مثلا قاعد، الواد شخ، ماذا يقول الاب عندها؟ شيل القرف ده من هنا، خلوني اعرف الله، وهي تمسح وتاكل بايد وتتحمل. الواد يصرخ بالليل تقوم تعمل مش عارف ايه، يقول لها ما تكتبي الواد ده خلينا ننام عشان نشوف شغلنا. شوف الاب، الاب عمليته عقليه وهي مهمتها ايه؟ مهمتها عاطفيه. ولذلك لما جم قالوا ان حواء خلقت من ضلع اعوج، النبي قال وان اعوج ما في الضلع اعلاه، خلاص اعوج يعني. قال لك ولا يستقيم الا اذا كسرها، وكسرها ايه؟ طلاقها. طب هل الضلع الاعوج دي مش معقول لحكمه؟ طب ده هو عامل كده علشان ايه؟ يصون اكمل حتتين في الجسم، الرئه والقلب. طب لو كان قدر كده كان يؤدي المهمه دي. يبقى اذا كون اعوج ده دي مهمتها حنان ومهمتها عفو، يبقى اعوج عشان كده. قال انت تقول للخطاب، الخطاب ده اعوج يا شيخ من الطرف بتاعه؟ طب ما هو عوج من اللي احنا عايزينه عشان هنسمه كون جديد. وان اعوج ما في الضلع ايه؟ قال فلو سهبت تقيموه كسرته، وكسرها ايه؟ خلاقها. يبقى هو عاملها عشان ايه؟ حنان، وعلى سبب ايه؟ عطف. فهي مخلوقه من ايه؟ من الضلع، على سبب ايه؟ عشان العمليه دي. يبقى مره حملته كره، ومره حملته ايه؟ وهنا على وهن. وحمله وفصاله هنا 30 شهرا، وفصاله هناك في ايه؟ وفصاله في عامين. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى لما جيب حب يجيب حيثية الوصية للوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، الله جاب الحيثية للأم، ما جابش حاجة للأب. قال لك لأن اللي عملته الأم وجد في زمن وليس للطفل فيه إدراك. لو هي حملها يدرك حاجة انها حملته 9 أشهر وتعبت وقعدت مش عارف ايه، تمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف ايه ويسندوها الله. ولذلك هنا حكمة عظيمة في الحل والحرام. لو المرأة حبلت من حل تدله بحملها على الأسرة اللي وتمشي تتمخطر ويسندوها كده ويعملوها الله. طب لو كان ده عن غير طريق حل تكسبه ولا مش عايزه تبان، وان كانتش تخنقه تموته في بطنها، وانغلبها مش عارف ايه وحبتش تكتر عليه كده تاخده ترميه بعد ما تولده ترميه. شو بترميه فين بقى؟ يعمل استقصاء مع رجال المباحث كده نشوف الاطفال اللقطاء مرميين فين؟ اما على باب مسجد واما على باب كنيسه. ده معناها ان مش هيقف على دول الا رواد هذه الاماكن، انما يمكن السبب في حملها ولا يعرف الحكايه دي ولا يمر الله. يبقى اذا الحمل بالحل زينه المراه في اسرتها، وتضع كده وضع وتعملوا لها مش عارف اللي هي صار بتاعه، وان كان غير ذلك يبقى بس. يبقى ده دليل على ان الحل ايه؟ وليه الزواج؟ خلي واحد يقول لك الواد الفلاني اللي قاعد في الحاره دي بيتم يبص عندك في البلكونه العيال لما يطلعوا ينشروا الهدوم ويعكسهم، تعمل انت في ايه؟ ايه اللي تعمله؟ بدك تقطعه. طب ولو جه خبط على الباب كده وقال لك يا عم انا عايز اتجوز البيت، يزغرف مني دي عن طريق الحلم ودي عن طريق الايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جدع الحلال وانفى الغيره. يعني الواحد لما يكون معي غيران على البلد ويجي واحد يتجوز الانف الغيره في مجدوع، يعني ما حدش يتكلم بل تفرح وزغرط ويعملوا الايه. اذا الحل، وكمان الحل لا يكلف، والمحرم هو الذي يكلف. عمر الاستقامه ما تكلف حاجه، لا بيعمل دي ولا بيعمل دي، ياكل اللقمه يدوب على قد اللي مش عارف ايه ولا تكلفه اي حاجه. امال اللي بيكلف ايه؟ البهية. فلما جبنا نفسه اللي حيثيه مين؟ حيثيه الام، لان متاعب الام حصلت والولد لا ادراك له، انما ابوه الولد بعد ما عدت بدل جاب ابوه، الابو جاب ابوه ودع، يبقى ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه، يبقى ادركها. يبقى اللي عايز تنبيه ايه؟ الشيء الذي لم يدركه عقله اللي عملته ايه؟ اللي عملته امه. ولم يبحث في المسألة الرجل إلا وقول رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرة. أهي ربياني صغيرة دي فيها منهج التربية العام لكل الأطفال. ربياني إيه؟ بقى والوالدين سبب في الإيجاد. أدي واحدة سبب في الإيجاد دي، ربنا عملها رياضة عشان السبب في الإيجاد القاعدة والتربية. ما هو ربنا ربانا برضه، مش بيسمي اسمه رب، يعني مربي، خلقني قبل ان يخلقني ونسوا عليا الهوى اللي بيه مش عارف ايه والميه اللي بيها ايه. وبرضه الاب والام هي بيربوا الاثنين، يبقى في ثلاثيه اثنين. الايجاد المباشر بيشكل بالايجاد الاعلى، والتربيه المباشره بتتذكر بمن وهب اسباب الايه؟ اسباب التربيه. وبدأ يقول رب ارحمهما كما ربياني. قال لك اذا التربية لها حيثية في الاحسان. فلو ان الاب ولد ولا سألت عن ابنه او مات وساب ابنه وناس ربوه غير الرب، قام قال لك التربية بقى لها ايه؟ وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني. يبقى التربية لها ايه؟ فالاب الذي يربي ياخذ ثوابين، سبب الايه؟ الوجود والتربية. واللي ما ولدش وربع ياخد سبب الايه؟ ياخد سبب الايه؟ التربية. علشان ايه؟ عشان اللي ملوش حد يربيه من الوالدين المجتمع ايه؟ كله. ولذلك النبي قال وانا ايه؟ وكافل اليتيم في الجنة هكذا. انا وكافل اليتيم. ليه؟ لانك انت لما تلاقي واحد ولد مات ابوه والاولاد الثاني ابائهم عايشين، والواد ينظر ايه وما ليش اب وهم دول بيتربى فيها الحق، ويمكن التمرد على الله من اشمعنى ابوهم عايش يا ربي. فلو ان المجتمع كان فيه اباء يخلفون الاب في الولد ويربوه، يوم يعرف انه ايه؟ ان فقد ابا فقد وجد اباء. يبقى ما يحصلش حته في الايه؟ ما يحصلش حته في الكون. ارحمهما كما ربياني، وكلمة صغيرا بقى دي هي بتاع الكلام. اذا فالتربية لها وقت. احنا قلنا زمان طلبوا منا ان نحاضر في الجامعة، الله يطيل عمره الدكتور يوسف الصوفي ابو طالب، وعمل عنوان المحاضرة تربية الشباب. فانا لما جيت قعدت قلت يعني انا يعني استأذن السيد مدير الجامعة في ان العنوان ده يتغير، لان الشباب لا يربى. الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، انما التربية لها اوان اخر. فاذا قلت تربية الشباب يبقى كلام غلط. قلت تربية الطفولة. ليه؟ لان الطفولة ملهاش تفنيحة، انما لما يبقى شاب وتقول له حاجة يتنح لك. فالشبان اللي موجودين في الجامعة قال له ما احنا ربنا غلط، استأنفوا تربيتنا. واحد اسمه غزال وقف وقال استأنفوا تربيتنا. قلت له ان كنتم تريدون ان نستأنف تربيتكم فاستأنفوا معنا طفولتكم. مش لما يقول لك حاجة تمنح لي، زي الراجل المريض اللي راح للدكتور ابقى اسمع كلام اشرب دي. انما ولذلك الغرب فاقمة بكثرة في ايدي الحركة. ليه؟ لان بمجرد الواد يبلغ ويكبر ابوه ما عادش مسؤول عنه. ان عاد يروح الجامعة ولا ان كان ابوهم اللون يروح يشتغل ويدفع رصيفه من على ابوه. بس قافتهم خوفهم لجاء المكسب بانهم يعني عمموا الحكم على الفتى والفتاة. انت عندنا لا شفت مثلا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاص احنا لا احنا عندنا اطفال في سن 25 اطفال في سن الايه مقليين في البيوت. بدل مخلينا ايه مخلينا متأخرين. لكن بكم خدوا طاقة الشباب دي فوق من 15 او 14 سنة لحد 15 كله. لو انت ظروف في اي عاصمة من عواصم الغرب ومشيت ما تجدش قهوة قاعد على ناس، ما تجدش شبان ماشيين في الشوارع. لكن ساعة ما يبقى 12 تلتفت تلاقيهم ايه طالعين زي الجراد على الكافيتريات ياخدوا سندويش لانهم عندهم ساعة. يبقى كل وقته في ايه في عمل وفي حي وفي حركة. يبقى انا اقول الله كما ربياني ايه وربياني مش الوالد ولا الوالدة، دي لها طور في التربية وده له ايه له طور اخر في الايه في التربية. التربية الاب يجلب والمرأة تدبر. الاب يجيب لهم مثلا المطبخ بتاعهم كل لوازمهم ومش عارف ايه والام ايه تدبر. يبقى كلهم شركاء في الايه في التربية. والام تعمل الاعمال اللي من الممكن انها تكلف رب الاسرة كتير. يعني مثلا كانت تخيط لي بتيع امهات بيجيبوا ادوات البوية عندهم عشان حصل حاجة في الحيطة كده تروح هي عاملاها كده. ليه؟ بتوفر تخيط الوجه بتوفر ما تروحش للتلبية وروح مش عارف ايه. عندها الثقافة الصحية اللي اي ولد يختار له مش عارف ايه تعمل له ايه. فدي دي اب التربيه. يبقى التربيه هتبقى نضيج من مين؟ من اب يكدح ويوكل، وام تعمل ايه تفلح وتدبر. وبعد ذلك هي اللي موجوده في الاسره. يبقى كل الطفوله كعادها هيتاثر من مين؟ هيتاثر من ايه بالام. ولما تيجي تعمل تربيه نوعيه تدي للولد طفولة وتربية تناسب الولد، والبنت تدي لها طفولة ويناسب ايه البنت. شوف العربية، واحدة العربية اللي جه بنتها تتخطب، شوف قالت لبنتها ايه. عشان لو اننا طبقناه، بس احنا يعني في الجاهلية لو اننا طبقناه في تربية اولادنا وبناتنا كانت الاسر تسعى. قالت لها ايه؟ اي بنية ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك. يعني انت كويسة ولكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. اي بنية انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجت إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس. ولكن النساء للرجال خلق ولكن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تقل لك جخرة أولهما وثانيتهما الاثنين أولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة التفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعقد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشره وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غبرا، وإن عصيت أمره أوغرت صدرا، والله يخاف لك. بالله لو إن دي مثلا كل أم تفضلت رب بناتها على هذا، إيه اللي يحصل في الكون؟ إنما دلوقتي الأم مشغولة والأب نائم، الأب يمكن ما بيشوفش عياله، بيصحى وهم لسه نايمين، أو يصحى يكون لقيهم راح المدارس وبعدين يقعد بالليل يسهر عند القهوة وعلى إخوانه، والأم راح لشغلها وتكلها إلى إيه؟ إلى خادم. من قال أنت تستطيع أن تأتي لولدك بعشر خدم؟ إنما تستطيع أن تأتي لهم بقلب أم؟ فأدب بيجي من الفساد، يتسرب إلينا الفساد من هذه النواحي اللي احنا فاهمين لها ايه. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربيان ايه صغيرة. وبعدين يجي في آية ثانية وصينا الإنسان بوالديه برضو إحسانا أو حسنا إلى آخره. ايه اللي حصل تاني بقى يا سيدي؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طب كلمة أشد دي يعني بلغ أشده يعني إيه؟ يعني الأشد هو بلوغ الغاية في الجسم والعقل. ولذلك ربنا قال في سيدنا يوسف إيه؟ ولما بلغ إيه؟ أشده. طيب يبقى يبلغ أشده يعني يبقى إيه؟ الجسم بقى كويس والعقل يعني. وفي سن بقى في حاجات تنمو وحاجات ما تنموش أبدا. مثلا الشعر بتاعنا مش بنقصه كل شويه؟ طب هات الحواجب ادي شعر برضه. ايه اللي بيقصيه؟ الله. طب نمشي لايه؟ الشعر بيطول بالليل، لو كان فيه كان زمانه بقى في الارض. العبد يكبر والواد يبقى كويس كده وطول، ولكن السنان العبد بتكبر؟ ده لو كبرت كسبات نفسيه. عشان تعرف بقى هندسة المهندس الأعظم في الكون، أشياء متصاعدة في الأشياء ومع ذلك دي شيء ودي إيه؟ ودي شيء. زي ما قلنا زمان الدم وهو سائل الحياة، إن كان في المجرى بتاعه الطبيعي في العروق لازم يتقالوا سيولة خاصة عشان يجري، إن تخسر شوية كده يعمل إيه؟ يعمل جلطة بجول. طب وانطلع بره إما كانش يعمل جلطة يموت. الله. يبقى دي حكمة، إذا حكمة الحق دي. الشيء المتساوي مع ذلك دي كذا ودي إيه ودي كذا، شيء عجيب يعني. فإذا بلغ أشده يعني إيه؟ الغاية من القوة البدنية والقوة الإيه؟ العقلية. طب عطف عليها إيه؟ وبلغ 40 سنة. ياه. قال إيه؟ يقول إيه لما يبلغ 40 سنة؟ أوزعني أن إيه؟ التي أنعمت علي إيمانا بأب وأم ربوني وأن إيه؟ أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي، مش كده؟ إني تبت إليك. هيأخر الصغر حد 40؟ أم قال لك أيوه. في ناس كده الدنيا واخداهم في شرة، ولذلك النبي يقول إن الله يجري يده على وجه العبد بعد 40 إن لم يتب، فيقول أما آن هذا الوجه أن يستحي؟ يمسح عليه. وسن رسول الله يقول من بلغ الأربعين ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. ليه بقى؟ لأن انت صغير الشباب لك شعرنا انما انت هديت وخدت راحتك قوي فما يصحش بقى اكتشي على ايه زي ما بنقول اكتشي على ايه على عرضك بقى. انما بقى نيجي نقول طب ومن يضمن ان اعيش الى الاربعين حتى اتول اهدي بقى اللي يخلينا نعجل الايه مخافة ان نحتضر. نعم حتى إذا بلغ أشده يعني الغاية من إيه قوة جسده وقوة إيه عقله. لذلك إحنا نقول بلوغ ما يبقى الغير ما يبلغ يبقى ده دليل على إنه عليه. ليه؟ قال لك لأن الله سيكلف. فلو كلف قبل البلوغ ثم طرأ البلوغ بمراهقاته وفعله في الجسد يقول العبد لقد طرأ شيء لم يكن في بالي عند الإيمان بك. فيقوم يؤدي العملية كلها لحد ما يموت. لأن ده منتهى النضج. ومنتهى النضج في الإنسان أن يكون قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى إيه؟ يبقى بلغ الأشد. فإذا قدر على إنجاب مثله نشوفها إحنا فيما دوننا، نشوفها في الثمار. البطيخة تحلى انت تبقى حلوة انت لما يبقى لبها ابيض لازم تستنى على ما يبقى لبها ايه اسود علشان لما اخد لبها جراحة تطلع بطيخة. انما لو حلوت وهي لسه ما جابتش البذرة ما نجدش يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه انت انظر الى الثمرة وتمتع بيها وشوف العجائب بتاعتها في الكون. انظروا الى ثمره اذا اثمر ايه وينعي. كلمه وينعي هي دي اللي كان لان ينعي يخليك تضمن ان تيجي شجره ثانيه. انما لو حلوت وهي لبها ابيض يمكن تاكلها ولا ايه. ويلاحظ هذا في الشجر اللي بينبت ثمر ان انت ما قطعتوش يقع لك على الارض يقول لك خلاص انا ما جبتش حاجه اذا اثمر وايه وينعي. حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني. اوزعني يعني ايه الهمني وقويني علشان اؤدي طلباتك فانا في هذا السن. لان يمكن اسرفت على ايه على نفسي فيما ايه فيما مضى. رب اوزعني ان اشكر نعمتك نعمة الوجود نعمة الاسلام نعمة العافية نعمة انك انت فضلت من الاخوان مش عارف ايه التي انعمت علي وعلى والدي الاثنين لان هم اللي نعم. وان اعمل صالحا. العمل الصالح هو العمل الذي فيه لله امر. والعمل الصالح هو الذي فيه لله نهي. وما لم يرد فيه امر ولا نهي يبقى انت حر تعمله او ما تعملش انت مباح. وان اعمل صالحا ترضاه. ترضاه يعني بالمنهج الذي شرعت او ترضاه تقبله او ترضاه اي تسيبني عليه تسيبني عليه. واصلح لي في ذريتي. هذه اصلح لي في ذريتي دي معناها ان هو يمكن اسرف على نفسه وتعب الدنيا فمش عايز اللي هو وقع فيه وقع في ذريته. ولذلك يقول لك ان الاب يحب الاشياء التي لم يدركها من الكمال ان يدركها في ابنه. ولما ابني يتفوق عليه يبقى مبسوط. لما ابني يتفوق كده عليه يبقى ايه مبسوط. لما ابني يقول له قال له ايه قال له اسكت انت ما تعرفش تيجي يضحك. ايه؟ يضحك بقى. كلمة واصلح لي في ذريتي. طب اصلحها تتعدى الى نفسها أصلح أصلح لي ذريتي، ده فعل متعدى هو. إيه الدلالة على إن أنا أعمله فعل لازم وأجيب الفيه فيه؟ أصلح لي في ذريتي، كأن ذريته هتبقى ضرب، والإصلاح في الظرف الذرية، وظرف الإنسان قلبه، الظرف بتاعه إيه؟ قلبه. ولذلك في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا السبب في إنه عدها بتيه عشان يعمل ظرفه مطلوب. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.